بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللفان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، المتوفى سنة 51 و700. قال رحمه الله: الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها، فيطمع من في قلبه مرض الشهوة. ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقولن قولا معروفا، يعني وسطا بين هذين. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه خمس حكم لهذا العدد: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيارة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه أربع حكم: فتنة الكفار، ويقين أهل الكتاب، وزيارة إيمان المؤمنين، وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. الحكمة الخامسة من هذا العدد 19: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه حكمة الخامسة. يقول رحمه الله، يقول: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض، يقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 19 لماذا؟ قال: وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. هذا مواقف القلوب إذا نزل الحق وجاءت الحجة الدامغة. قلب يفتن بهذا الحق فيزداد عنادا وكفرا، قلب يزداد به إيمانا وتصديقا، هذا قلوب المؤمنين، قلب يتيقنه يعلم أنه حق فتقوم عليه به الحجة، يكون هذا الحق حجة عليه. وقلب يوجب له الحيرة يحتار فلا يدري ما يراد به، ما يدري ماذا يراد بهذا الحق. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. لأن هنا عندنا في الآية وليستيقن، وعندنا أيضا ولا يرتاب. فابن القيم يقول اليقين وعدم الريب إن رجع إلى شيء واحد، فيكون عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضد بوجه من الوجوه. يعني تقول مثلا زيد جاء وأنا موقن بذلك ولا أرتاب فيه. إذا كلمة موقن بذلك ولا أرتاب فيه رجع، رجع إلى شيء واحد، فتكون كلمة لا أرتاب فيه مؤكدة ومقررة باليقين. هذا معنى إن رجع إلى شيء واحد، يعني اليقين وعدم الريب. وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة، وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر به الرسول به، ما أخبر الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر على صدق الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ظهرت فائدة ذكره. يعني في الآية الكريمة ليستيقن ولا يرتاب إن رجع إلى شيء واحد كان عدم الريب مؤكدا لليقين، إن رجع إلى شيئين فواضح اليقين في عدد الملائكة وعدم الريب في خبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بذلك عن ربه. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال هنا في الآية؟ لاحظ، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم قال بعد ذلك ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. إذن ذكر عن أهل الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، وقال أيضا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. إذن ذكر عن أهل الكتاب اليقين وعدم الريب. فهل اليقين وعدم الريب الآن هذان الأمران يرجعان إلى شيء واحد أم إلى شيئين؟ ابن القيم يقول إن رجع إلى شيء واحد فيكون عدم الريب مؤكدا مقررا لليقين، وإن رجع إلى شيئين فاليقين بعدة الملائكة 19، وعدم الريب في إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه العموم لأنه هو الذي أخبر بذلك عن ربه. فهنا فائدة زائدة، فيكون تفسير الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم 19 عليها 19 إلا فتنة للذين كفروا، هذه القلوب التي تفتن بالحق والعياذ بالله، فتنة لهم ليزدادوا كفرا وجحودا وعنادا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، هذه القلوب التي توقن بالحق، فيكون هذا الحق حجة عليها. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه القلوب التي تزداد بالحق إيمانا وتصديقا، هذه قلوب المؤمنين. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هنا الشاهد، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، علما بأن الله سبحانه وتعالى قسمهم إلى ثلاثة أقسام في الأول: فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا الذي قال ابن القيم، يقول هذا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل هو فتنة لقلوب الكافرين ويقين في قلوب أهل الكتاب، لأن هذا موجود عندهم في التوراة والإنجيل، موجود في كتبهم. ويزداد الذين آمنوا به إيمانا، هذا الحق الذي جاء من عند الله. ثم قال: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. طب يرتابوا من ماذا؟ يعني لا يرتابوا من أي شيء. إن قيل لا يرتابوا من العدة، عدة الملائكة، فيكون هذا تأكيدا لليقين الذي حصل أصلا، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فهو في يقين عند أهل الكتاب وفي يقين عند المؤمنين، فعدم الريب هنا يؤكد ذلك اليقين ويقرره وينفي عنه كل ما يضاده بوجه من الوجوه. وإن رجع عدم الريب إلى أمر آخر، يعني اليقين وعدم الريب يرجعان إلى شيئين مختلفين، فيكون المعنى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بعدة الملائكة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا بهذه العدة أيضا. ثم: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العموم، لأنه أخبر بذلك من عند الله عز وجل، وهذا الذي أخبر به هو الموافق لما عند أهل الكتاب في كتبهم. إذن عليه فهم لا يرتابون في إخباره عليه الصلاة والسلام. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه هي القلوب التي تحتار في الحق، ما تدري ماذا يراد به، قلوب الكافرين وقلوب والقلوب المرضى، مرض الشبهة والشك والنفاق. إذن هذه الآية الكريمة، يعني تأمل في تفسير ابن القيم، كشف لك السر وضحها لك. فهذه الآية الكريمة قسمت القلوب إلى هذه الأقسام الأربعة: قلب الكافر، وقلب الكتابي، وقلب المؤمن، وقلب المريض الشاك. قلب الكافر يفتن بالحق، قلب الكتابي يستيقن به فيكون حجة عليه، قلب المؤمن يزداد به إيمانا وتصديقا، قلب القلب المريض يتحير في الحق، ما يدري ما يراد به، ماذا أراد الله بهذا مثلا. سبحان الله، فهم في ريبهم يترددون. قال رحمه الله: والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفاءه بضدهما، يعني بضد الجهل والغي، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين المهديين، وصفهم بالرشد والهدى. الرشد ضد الغي، والهدى ضد الجهل. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لأن الكافر ما يزداد بالحق إلا عمل وكفرا وخسارا وعنادا، وما يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، وما يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. قال: والأظهر أن من ها هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. نزل من القرآن الذي كما قلنا في آية كنتم خير أمة، الآية التي وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من هنا للجنس. ثم قال رحمه الله: فصل في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية. ويتكلم الآن عن مرض البدن. فالأول: إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها، هذا من حيث الكمية. والثاني: إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها على القدر الطبيعي، فيداوى بمقتضى ذلك. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمة عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. هذه أصول الطب، هذه الثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. يقول ابن القيم: الطبيب يدور على هذه الأصول، هذه الأصول الثلاثة، وكلها موجودة في كتاب الله كما سيبينها الآن. قال: فأما حفظ الصحة، حفظ القوة، وهو حفظ الصحة كما هو تعبيره في زاد المعاد في الطب النووي، فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ حفظا لقوتهما عليهما، فإن الصوم يزيد المرض، يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. إذن حفظ الصحة وحفظ القوة موجود في هذه الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا أصل في الطب، لماذا الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر وللمسافر أن يفطر، حفظا وحفاظا على الصحة والقوة، لأن هذا أصل عظيم من أصول الطب. ولذلك الأطباء دائما يعنون بمسألة التغذية ومسألة الأكل والشرب، ويقولون كل كذا لا تأكل كذا، وهذا جيد وهذا ليس بجيد، من باب الحفظ المحافظة على الصحة. هذا أصل عظيم في الطب، المحافظة على الصحة، المحافظة على القوة. قال: وأما الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي تسمى عند العامة بالحجبة، والحمية هذه إما أن تكون قبل نزول الداء، وإما أن تكون بعد نزول الداء من باب المعالجة. فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له في باطنه؟ وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم في آية المائدة، وهي قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جربا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. الشاهد فيها: فإن كنتم إيش؟ مرضى. إذن المريض إذا كان الماء يؤذيه يعدل إلى التيمم. والمريض متى يؤذيه الماء؟ يعني المريض يؤذيه الماء في فصل الشتاء، يكون الماء بارد يؤذيه. وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه. وقال: طيب هذا الأصل الثاني. إذن الأصل الثاني موجود في آية التيمم هذه، آية المائدة. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ بالحلق الأذخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فيحلق رأسه لا بأس، ثم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن الإنسان المحرم إذا كان في رأسه أذى، في رأسه جرح ملتهب وفيه جراثيم وفيه مكروبات، فيه كذا وكذا، طيب هذه المادة الآن طالما أنها موجودة، المادة الفاسدة هذه، هذه الجراثيم طالما أنها موجودة في هذا الجرح ما يمكن، يزداد التهابا. إذن أرشد الله عز وجل إلى حلق الرأس وتنظيف الجرح حتى يطيب، استفراغ المادة الفاسدة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لذلك كعب بن عجرة الذي من أجله نزلت هذه الآية الكريمة كان مريضا في رأسه، يقول: حملت للنبي والقمل يتنافر على وجهي، القمل الدود في هذا الجرح في رأسه يتناثر على وجهه، فقال النبي: ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بك هذا، يعني هذا المبلغ، ثم أرشده إلى الكفارة. هذه إذن أصول الطب موجودة في كتاب الله عز وجل: حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة. أصول الطب تدور على هذا، وكلها موجودة في كتاب الله عز وجل. يقول ابن القيم: وذاكرت مرة بعض رؤوس الطب بمصر بهذا فقال: والله لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال. يعني الفائدة إيش يعني بالفائدة؟ يعني الفائدة أن هذه الأصول الطبية موجودة في القرآن، ولكن ابن القيم استخرجها بدقيق نظره وثاق الفكر رحمه الله. قال: وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات سبحانه وتعالى. إذن القلب محتاج إلى هذا الوصول، إلى أن تحفظ قوته، إلى أن يحمى من المؤذي، إلى أن نستفرغ المادة الفاسدة فيه. كيف يكون ذلك؟ يقول ابن القيم: تحفظ قوته بماذا؟ بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. القلب تحفظ قوته بالإيمان والأوراد والأذكار والقرآن والأعمال الصالحة، ويحمى من المؤذي باجتناب الآثام والمعاصي والمخالفات. تحميه من المؤذي يعني تحميه من كل شيء يحرم النظر إليه، أو يحرم الاستماع إليه، أو يحرم أكله. كيف ذلك؟ تؤذيه من المأكولات المحرمة سواء في ذاتها أو في كسبها. ما تشرب دخانا، ما تشرب خمرا، ما تأكل ميتة، ما تأكل أكلا فيه حرام أو فيه شبهة، ما تأكل الربا، ما تأكل الرشوة، ما تأكل حرام، حفظا للقلب، لأن المال الحرام هذا له تأثير خطير على القلب. ويكفيك في ذلك عياذا بالله أن من يأكل الحرام لا تستجاب له دعوة، تغلق دونه أبواب السماء. المال الحرام خطير على الإيمان والقلب. أيضا تحميه من النظر إلى الصور المفتنة، هذا أيضا مضر جدا بالقلب. إذا نظر القلب إلى صور النساء الفاتنات، والآن يعني الناس مبتلى بهذا الشيء مع الأسف، في كل بيت الآن تقريبا دش وقنوات وفيها النساء، وفيها النساء الراقصات والمطربات والممثلات والماجنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. والرجال فتنوا بهذا الشيء إلا من رحم الله. فذلك المجلات والصحف أيضا ما فيها شيء كثير من هذا، وكذلك الأفلام، والآن حتى في الجوال، حتى الجوال هذا الذي يعني يستخدم في شيء طيب والأشياء في الحاجيات أيضا أدخلوا فيه الصور، وأدخلوا فيه أيضا أشياء من هذا، وتأتيك وأنت غافل تأتيك صورة، لا سيما إذا كان معك جوال هذا المحمول الذي فيه الكاميرا والتصوير، فيه تلفزة يعني تأتيك صورة امرأة عارية، صورة جنسية نعوذ بالله، خبث، نسأل الله العافية. وكذلك الانترنت أيضا، أحيانا أنت ما تريد أي شيء، تريد بس شيء مفيد، فجأة إلا تأتيك صورة، نسأل الله العافية. إذن يعني هذا شيء ابتلينا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذا الجانب خطير، وهناك جانب أيضا لا يقل خطورة، الأسواق، المنتزهات، الأماكن العامة التي فيها النساء أيضا كالمستشفيات مثلا والمراكز الصحية مثلا، الإنسان ما يذهب إلى هذه الأماكن للضرورة، خاصة الأسواق. الآن الشيطان ضحك على كثير من الفتيات، يؤزها أزا نحو السوق، يأمرها بأن تلبس اللبس الملفت للنظر، روح السوق شوفي يمكن تحصل لك رزق هناك في السوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يكلمها وهذا يعاكسها وهذا يلقي لها ورقة وهذا بلاء، نسأل الله العافية. فالإنسان يا أخواني هذه الأسواق والله شر، فتنة على الشباب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيضا تؤثر على القلب، هذه من الآثام. كذلك أيضا تمنع القلب مما يدخل من جهة الأذن، الأغاني، المزمار الشيطان، الموسيقى، الغناء من أعظم ما يفسد القلب، ينبت النفاق في القلب. يكفيك كما قال ابن مسعود، ينبت النفاق في القلب الغناء، الموسيقى، مصيبة هذه. سماع الموسيقى لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سيما إذا كان بأصوات النساء. وحتى هذه الأناشيد أيضا تعتبر فتنة مفسدة، فالإنسان يحاول دائما أن يمنع القلب من كل ما يرد عليه من جهة العين، من جهة الفم، من جهة الأذن، يمنع. هذه كلها تؤثر على تفسده، تفسد القلب. والله المستعان. وأما استفراغه من كل مادة فاسدة، يقول رحمه الله، يعني القلب أحيانا يا أخواني تكون فيه مواد فاسدة، لا سيما الإنسان الذي يعني له عمر أو فترة طويلة في المعاصي، إذا تاب إلى الله يمكن تبقى عنده مواد فاسدة. لماذا يستفرغها؟ يستفرغها بالتوبة النصوح والاستغفار والندم على ما فات. الاستغفار بالاستغفار والتوبة بإذن الله عز وجل هذه المواد الفاسدة المتراكمة في القلب تخرج، فيبقى القلب نظيفا نقيا. إذن القلب يحافظ عليه من جهة هذه الأصول كما يقول رحمه الله. قال رحمه الله: ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له فيضغط الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. يبغض الحق ويحب الضار، يعني نعوذ بالله، ما يحب أن يسمع القرآن، ما يحب أن يسمع القرآن، وإذا جاء ذكر لله عز وجل أو حديث نافع أو لك يا أخي كبنا من هذا، تركنا من هذا، دع هذا. وإذا جاءت آيات تتلى ربما أغلق المذياع، إذا قيل له المسجد قال ما أروح، محاضرة ما يبغى يسمع. أما إذا دعي إلى حفلة غناء وزمر ورقص يبادر. وإذا كانت المذياع فيه أغنية لامرأة من هذه الأغاني استمع لها وربما تلذذ بها، أعوذ بالله، يحب هذه الأشياء، يحبها ويرغب فيها، وذاك الحق يبغضه ولا يحبه. إذن هذا فساد عظيم في القلب. يقول رحمه الله: ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ مثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، كذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعها إذا ورد عليه، على المريض. والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف، ماذا يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. قوله رحمه الله: والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. يعني البدن يكون فيه صحة ويكون فيه مرض، الصحة تحفظ بالمثل والشبه، يعني بما يناسبها ويماثلها. يعني الصحة تحفظ بالغذاء، إذن عليك به، بالغذاء الطيب الجيد، الصحة حصلت، يعني العافية في البدن حصلت بسبب إيش؟ الغذاء الجيد، الرياضة الجيدة، الحركة الجيدة. إذن تحفظ بمثل هذا، تحفظ بمثل هذا وشبه هذا. المرض يدفع بالضد والخلاف. كيف؟ يعني أصبح مريضا من قلة الأكل، من قلة الطعام، إذن كيف يعالج؟ بضد ذلك. نقول له كل أكلا جيدا مثلا. أو حصل المرض بسبب الإرهاق والتعب الزائد كما يحصل أحيانا في الحج والعمرة. يكون الإنسان أحيانا الإنسان يأتي من الحج يمرض، ليه؟ لأن الجسم قد بذل جهدا مضاعفا فظهر أثره. إذا يقال له إذا عليك بضد ذلك، عليك بالراحة. ومن ذلك الأطباء دائما يعني في الغالب يأمرون المريض بالراحة، أحيانا ينوم عندهم في المستشفى حتى يرتاح، لأن المرض هو الإعياء والتعب يدفع بالراحة بضد ذلك، وهو يقوى بمثل سببه. يعني المرض يقوى بمثل سببه. هذا المرض ما سببه؟ قلة الأكل. إذن يقوى ويزيد بقلة الأكل. كلما ترك الأكل ما يأكل جيدا يزداد مرضه، يزداد مرضه إلى أن يموت ويزول بضده، يزول بضد السبب الذي تسبب فيه، يعني يزول بالأكل، بالغذاء، بالعلاج. قال: والصحة تحفظ بمثل سببها. قلنا إن الصحة مثلا إيش سببها الصحة هنا؟ قلنا سببها الغذاء الطيب الجيد، الراحة، النوم الجيد. إذن تحفظ بمثل هذا. وتضعف أو تزول بضده، لا يأكل جيدا، لا ينام جيدا، لا يسترخي جيدا، إذن تذهب الصحة. هذا معنى كلامي. المقصود الآن يعني يقول الصحة تحفظ بمثلها، بمثل سببها. المرض يزول بضده، كذلك القلب. نأتي إلى القلب، هو المقصود القلب. نحن لسنا في درس طب الآن، المقصود هو القلب. نحن الآن في طب القلوب، لسنا في الأبدان. كذلك القلب الآن يقال القلب بماذا تحفظ صحته وقوته؟ قلنا بالإيمان والأوراد والأذكار والقرآن والعمل الصالح. إذن تزداد صحته بهذه الأسباب، تزداد صحته بهذه الأسباب. طيب القلب بماذا يمرض؟ يمرض بالمعاصي والذنوب، بسماع الأغاني، بالنظر إلى النساء، بالكلام مع النساء، بأكل الحرام، بهذه الأشياء، بالمعاصي والذنوب. إذن كيف تحفظ قوته وتعود له صحته؟ بضد ذلك، بأن يترك هذه الآثام ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. بضد ذلك، هذا الذي يريد أن يقدره رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في أسئلة؟ نعم. كم سؤال؟ نعم. هل يجوز لشخص أن يدفع معالم إيش معالم العمر؟ يعني معلوم العمر؟ ها؟ رسوم العمر؟ لا، إذا كانت شركة تأمين، التأمين تجاري ما يجوز، والأجر اللي يأخذها من هذه الشركة صحة حرام، فما يجوز أن يضع هذا المال في حج أو عمرة. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الجواب. يسمي الولد أمان الله؟ هذه من أسماء العجم التي ما عرفها العرب، فينبغي للإنسان أن يتركها. سلام الله، أمان الله، وأسماء عجيبة عند العجم سبحان الله وغريبة، فتترك هذه الأسماء ويسمي بالأسماء الواضحة الطيبة. والله كتاب عقيدة الموحدين للغامدي جيد، وقد قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا يكفي أن الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر الكتاب وقدم له قرضه. فهو كتاب طيب فيه رسائل جيدة مفيدة للأئمة كابن تيمية وابن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني، فهذا الكتاب جمع رسائل جيدة ومفيدة، فهو كتاب طيب إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.